السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الله يحفظك يا شيخ. ابوك سؤال. نعم. بالنسبه للطواف الله يحفظك، هل يشرط له وضوء؟ اكثر العلماء على انه لا بد من الوضوء في الطواف. نعم. واختار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله نعم انه لا يشترط الوضوء للطواف. نعم. والإنسان إذا كان يريد أن يطوف نعم فلا شك أن الأفضل أن يكون على وضوء احتياطا، ولأنه إذا انتهى من طوافه يشرع له أن يصلي ركعتين. نعم. وإذا لم يكن على وضوء نعم لم يتسن له أن يصلي ركعتين. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك.